ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. يأتي إلى مصلحة الإنسان في نفسه، لا تشربن الخمر فإنها مفتاح إيش؟ كل شر، كل مفسدة. وبدأنا الحديث عن هذا القسم من هذه الوصية، وأن الشرع الحكيم حرم كل ما يفسد العقل. وكلمة الخمر في اللغة مأخوذة من التخمير وهو التغطية، فقالوا إن الخمر لكونها تغطي العقل وتجعل صاحبها في سكرة لا يعي شيء سميت خمرة، كخمار المرأة تغطي وتستر به وجهها. وتحريم الخمر كان أمرا فطريا في الجاهلية. بعض حكماء الجاهلية قبل الإسلام نظر في عين الخمر فعرف أنها مفسدة فحرمها على نفسه. ولذا يقول الحكيم الجاهلية: رأيت الخمر صالحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما. ويقولون بأنه سبب ذلك أنه كان سيدا في قومه وشرب، ثم جاءته ابنته بطعام فمد يده على ظهرها، ثم استغربت البنت جدا، ثم ذكرت له بعد أن صحى فوجد نفسه أخطأ الخطأ الكبير جدا، خلال تفسد الرجل الحليم. وهكذا أعطاها حقها، رأيتها صالحة وفيها خلال تفسد، إذن أين يكون الصلاح مدام معه إفساد؟ ولذا جاء القرآن الكريم بهذا الحكم. يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع. ما نفى عنها المنافع، ولكن قارن بين الإثم وبين المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. والعقلاء يقولون، أو بعضهم يقول: لا يوجد في العالم خير محض قط ولا شر محض قط، بمعنى كلما تراه خيرا قد يكون فيه جانب شر لو تجاوز الحد، وكل ما تراه شرا قد ترى فيه جانب خير لو استعمل في محله. فإذا يأتي العقلاء والأصولون يقولون: أي شيء وجد فيه الشر أكثر فهو يترك لكثرة الشر، فيه الخير وأكثر فهو يؤخذ لكثرة الخير. ولما قارن سبحانه وتعالى لنا بين الإثم والمنفعة، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، كان ذلك موجبا للتحريم. وأشرنا إلى أن المجتمعات الإنسانية، بمعنى دون تعلق بدين، اتفقوا على تحريم جواهر ستة، يسميها الأصوليون الجواهر الست، التي لا يمكن لمجتمع إنساني أيا كان دينه أن يعيش بدونها. وإذا ما اضطربت في مجتمع اضطربت حياته. تلك الجواهر هي: أولا الأديان، ثانيا الأبدان، ثالثا العقول، رابعا الأنساب والأعراض أو الأنساب، خامسا الأعراض، سادسا الأموال. فأيما مجتمع ضاعت فيه جوهرة من تلك الست اضطرب ولا يمكن أن تقوم له قائمة. وقالوا إن الأديان في علم الاجتماع ضروري للإنسان، ولو كان الدين باطلا، لأن الإنسان جسم وروح، فالجسم يتغذى بالماديات، والروح أو الداخل فيه بالمعنويات. فإن صادف دينا صحيحا فالحمد لله، وإلا تعزى بما وقف عليه من مبدأ أو دين غير صحيح وأشبع داخله على زعمه. ولذا يقول علماء الاجتماع من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب، بدون ملهى، بدون حديقة، ولا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد. ولذا تجد غير المسلمين لديهم معابد، لأنهم يؤدون طقوس عباداتهم فيها، يشبعون رغباتهم الداخلية. فإذا كان الدين صحيحا والدين من عند الله كما بين سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وبين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكل هذا نعمة الإسلام على الأمة أنعم الله بها وأتمها وأكملها. وهنا حفاظا على هذه الجوهرة أو على هذا المبدأ وهو الدين، حرم الله الردة عن الإسلام، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد، لأن ردته عن الدين لا نقول إنه عمل فردي هو حر، لا والله، لو أنه أسلم أول النهار ثم في آخر النهار رجع عنه لا ننظر إليه هو، ولكن سيتساءل أعداء الإسلام، هذا قد دخل في الدين وعرف الدين ثم رجع عنه، إذن هذا الدين الذي دخل فيه غير صالح، فتكون ردته طعنا في الدين، كما جاء في عن الكفار آمنوا به وجه النهار واكفروا إيش آخرة لعلهم يرجعون، تشكيك، ولذا لا يقبل منه الرجوع أبدا. وجعل الله لكل نوع من هذه الست حمى يحفظ من الوقوع فيه، وحمى الردة عن الدين تحرم البدع، لأن البدع بريد الكفر كما يقال، فحرم البدعة حتى لا تصل بك إلى الأمور إلى الشرك بالله وضياع الدين. القسم الثاني حفظ الأبدان، لأن البدن هذا ليس ملك إنسان، هو صنع الله الذي خلق الإنسان، وكما قيل إن بنية الإنسان أعظم عند الله من الكعبة كذا مرة، لأن الكعبة حجارة مبنية يمكن أن يجدد بناؤها، أما بناء الإنسان لا يمكن لقوة على وجه الأرض إذا هدم أن تبنيه، كلا. ولهذا حرم الله القتل العمد العدوان وجعل فيه القصاص، ثم جعل لهذا حمى وهو منع الاعتداء، وجعل العين بالعين، وجعل السن بالسن، وجعل الجروح قصاص، حتى لا يمتد اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان فيقتل. ثم الثالث العقل، وهو الجوهرة التي بها تميز الإنسان وصار إنسانا، لأن به يخاطب بالتكليف أوامر ونواهي من المولى سبحانه وتعالى، ومسلوب العقل مسلوب التكليف لا تكليف عليه، وساوى بقية المخلوقين، بل إن الحيوان عنده إدراك وعنده منهج في حياته قد يفوق إدراك بعض الآدميين، لكن ليس ذلك عن عقل، ولكنه عن غريزة وعن فطرة وعن سجية فطره الله عليها. وأشرنا إلى ما يسمونه مملكة النحل ونظام النمل وهجرة الطيور، بل والأسماك في المحيطات ولها مناهج تسير عليها. ولحفظ العقل حرم الله كل مسكر، والخمر إنما هو اسم جنس لكل ما خامر العقل، وإن كانت اللغة تقول إن الخمر ما كان من ماء العنب، هذا من أصل التسمية، ولكن ألحق بها شرعا ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق وهو الإناء الكبير فملء الكف منه حرام، سدا للباب مرة واحدة. وعلى هذا جعل الله أيضا حمى لهذا العقل، وهو أن تتناول أي مضر له، وكل ما يأتي في باب الممنوعات فهو حمى لحفظ العقل، تأتي إلى مخدرات، تأتي إلى الدخان، تأتي إلى إلى إلى إلى إلى آخره. كل ما يدخل على العقل نقصا فهو تابع لتحريم الخمر. ثم نظرنا في تحريم الخمر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد أخر الله تحريم ما كان مغلغلا عند العرب، لأنه بدأ أولا بتقرير العقيدة والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان بالبعث بعد الموت. وتقول: لو أنه بدأهم بتحريم الخمر وتحريم الزنا لرجعوا ولم يقبلوا، لكن بعد أن أشربوا الإيمان في قلوبهم بدأ بتحريم تلك الأمور الاجتماعية بالتدرج. ولذا نجد يا إخوان أخطر قضايا المجتمع الخمر والربا، الخمر في العقل والربا في المال. ونجد يذكرون في قضية التدرج في تحريم الخمر، أول ما نزل يلفت النظر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون إيش؟ سكرا ورزقا حسنا. وهذا من إعجاز القرآن في التنبيه المبدئي. ثمرات النخيل والأعناب هي أطيب الثمار في التغذية، وهي أكثر الثمار في الجزيرة. والمولى قال: أنتم يا البشر تتخذون من أطيب الثمار سكر، تحولون أطيب الثمار إلى سكر ورزقا حسنا. وصف الرزق بأنه حسن يشعر بأن ما اتخذتموه سكرا حسن أيضا، ولا مسلوب الحسن؟ مسلوب الحسن. ففيه لفت نظر: يا ذكي تنبه. ومن عجب يا إخوان، ومن أسرار القرآن الكريم، تجد قبل هذه الآية ماذا؟ هاي يسعدون الإخوان اللي حافظين: إن لكم في الأنعام لإيش؟ لعبرة، نسقيكم مما في بطونها من بين إيش؟ فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظروا معي يا إخوان، يا خلق، يا عباد، يا أصحاب العقول، لكم في الأنعام عبرة. إيش هي العبرة يا ربي؟ نسقيكم مما في بطونها من بين الأخبثين، الدم والفرث. لا تستطيع أن تشرب الدم، ولا تستطيع أن تشرب الفرث، ولا تتناوله، تتباعد عنه. نستخلص لكم من بينهما لبنا خالصا سائغا. ثم: ومن ثمرات النخيل. شوف يا أخوان معايا، هذه والله نقطة مهمة جدا في كتاب الله. الأنعام لكم فيها عبرة، نسقيكم من بين الأخبثين فيها أطيب الشراب وخالصه، وأنتم تتخذون من أطيب الثمار سكرا. وبعدها إيش؟ وأوحى ربك إلى أن اتخذي من، ثم اسلكي، يخرج من إيش؟ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قفوا وتأملوا يا إخوان، خذوا المصحف وانظروا آية اتخاذ الثمرات الطيبة سكر، تأتي بين صنع بهيمة الأنعام، وتأتي بعدها آية النحل شفاء. لكأن الإنسان بعمله قد نزل عن مستوى بهيمة الأنعام وعن دابة النحل، لأن بهيمة الأنعام تعطينا من بين الدم والفرث لبنا خالصا، ودويبة النحل تعطينا مما تأكل من الأرض شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. والإنسان العاقل يحول أطيب الثمرات إلى سكر. فهل ساوى بهيمة الأنعام؟ ما ساواها. هل ساوى النحلة؟ ما ساواها. لماذا؟ لتعديه. إذن كان أول ما نبه على فساد الخمر هذه المقارنة بين سكر ورزق حسن. ثم جاء بعد ذلك النهي عن السكر أو عن الشراب. إذا قمتم إلى الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ها كأنه أبيح ما بين الوقتين، ولكن متى يشرب وإذا سكر متى يصحو قبل أن يأتي وقت الصلاة الثانية، كان فطاما مؤقتا كما تفطم الطفل الصغير عن الرضاء فترة وتعطيه بعض الإيش المأكولات الأخرى. ثم جاء بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش رجس. كان هناك سكرا وسكتة، هنا رجس من عمل مين؟ الشيطان. وإذا كان جمع بين الرجس وبين عمل الشيطان يبقى فاشربوه ولا فاجتنبوه؟ فاجتنبوه. يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان إن قوله سبحانه فاجتنبوه أبلغ في التحريم من فاتركوه، وأبلغ في التحريم من فلا تشربوه، لأن فلا تشربوا قد يكون قدامك وعندك، لكن فاجتنبوه يعني اجعلوه بعيدا على جنب منكم باعدين إياه عنكم. فالاجتناب أدق وأبعد وأدخل في النهي من فلا تشربوه. إذن ولا تشرب الخمر. ويقول هنا في الحديث إنها أساس كل شر. يذكرون في بعض الحالات أن امرأة دعت رجل وطلبت منه أن يواقعها، فامتنع قال معاذ الله هذا أمر حرام. قال طيب تقتل هذا الغلام حتى لا يرى؟ قال معاذ الله هذه نفس معصومة. قالت إن كنت ممتنعا من هذا ومن هذا فتشرب هذا الكأس من الشراب. فاستهان في نفسه بكأس الشراب فشرب فثمل فقتل فوقعها، رأى الغلام خاف أن يذكر أمره ويفشي سره فقتله، فارتكب الموبقات الثلاث سكر وزنى وقتل. كان سبب ذلك ما هو؟ الكأس الذي شربه. وهكذا لا يوجد أشر على المجتمعات من الخمر. وإذا جئنا إلى الإحصائيات الاجتماعية كم أفسدت الخمر من عقول وخربت من بيوت وضيعت على المجتمعات ملايين الساعات من العمل، وبالتالي أنقصت الإنتاج في المصانع وفي غيرها بسبب الزمن الذي يقضيه السكارى بعيدا عن أعمالهم. نعم. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. واطع والديك، شوف الترتيب البديع، بدأ بحق الله لا تشرك، قطعت ولا حرت، ثم حق الله على العباد أيضا وهو الصلاة وهي عماد الدين، ثم بحق نفسه وحفظه من الموبقات. لا تشرب الخمر لأنها أساس كل شر، وإذا شربها وقع في كل الشرور، وإذا تركها حري أن يسلم من الشرور، فكان لحظ النفس. ثم يأتي بحق من له الحق عليه بعد الله وهو طاعة الوالدين. وإيش؟ وأطع والديك. وأطع والديك، طاعة الوالدين كما تقدم في أول الباب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا في نفس هذه الوصية وأطع والديك جمع الوالدين معا، وهناك أفرد الأمة أربع مرات، من أبر يا رسول الله؟ أمك أمك أمك ثم أباك. وتقدم أيضا في طاعة الوالد أو بر الوالد ولو كان ظالما، قال ولو كان ظالما، لأن الآية الكريمة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن حقهم ثابت عليك، وكونهم يتعدون عليك أو يظلمونك لا يسقط حقهم الأساسي. وهنا وأطع والديك. وإن فإن إيش؟ وإن أمراك أن تخرج أن تخرج من أي شيء؟ ها؟ من دنياك فاخرج لهما. من دنياك، والرواية عند معاذ من دنياك وأهلك. وهنا والله أمر عجيب، للوالدين حق الطاعة ولو طلب أو أحدهما من الولد أن يخرج من المال كله لهما، أو أن يخرج من أهله أن يطلق زوجة. وأما من جهة المال فالمال هين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لمن؟ لأبيك. والفقهاء قالوا: والأم كذلك، أنت ومالك لأمك. لكن الآخرون يقولون: لا، تقاس به، لأن الأم نظرها قاصر وقد تتصرف في مال الولد بما لا مصلحة فيه، ولكن الوالد لا يأخذ من مال ولده إلا لمصلحة للوالد أو للولد بنفسه. فأمر المال نقول النهين، ولكن المال صنو النفس، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إلى أي مدى يمكن للولد أن يعطي الوالد ماله؟ ولأي مدى للوالد أن يأخذ من مال ولده؟ نجد الفقهاء يقولون: للوالد الحق أن يأخذ من مال ولده بشروط. أولا، أن يكون في حاجة لهذا المال في شخصه أو من يلتزم به، عنده زوجة، عنده أولاد آخرين ضعاف، فللوالد في هذه الحالة أن يأخذ من مال الولد الغني لنفسه بما يكفيه ويكفي زوجه ولو كانت غير أم زوجة الأب، أو أي أطفال صغار والوالد عاجز عن إطعامهم، فله أن يأخذ من مال ولده الغني لذلك. حتى قالوا: لو أراد أن يتزوج، والملكية قالوا: هل الزواج ضرورة أو أنه نفاهة؟ يعني هو من الضروريات كالأكل والشرب أو هو كالفاكهة؟ فمن قال إنه ضروري كالأكل والشرب يلزم الولد أن يزوج أباه، ومن قال إنه من النوافل ومن الترفهات كالفاكهة قالوا: إن كان في حاجة لا يصبر الأب، وبشرط ألا يأخذ مال أحد الأولاد يعطيه للولد الآخر وكل يتكسب، لأنه ما أخذه لنفسه إنما أخذه لأخ شخص آخر، وهذا فيه ضياع جهد هذا العامل و تشجيع الثاني على عدم العمل أو ليش الكسل. وبشرط أن لا يكون في مال الولد شراكة لجهة أخرى أو تعلقت به حقوق لآخرين. الما الموجود، ولكن الولد يبني في بيته وارتبط بمقاولات مع هذا ومع ذاك وأصبح مطالب من هنا وهناك، لا يحق للوالد يأخذ المال وضيع حقوق الآخرين ويربك الولد في ديونه. فإذا لم يكن مانع من ذلك كله فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما يسد حاجته. أما الأهل فهل يخرج الولد من يخرج الزوجة من عصمته تطيبا لخاطر الولدين؟ قالوا: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن إذا أمره أحد الأبوين أن يطلق زوجته نظرنا، إن كان هناك سبب واضح سبب معلوم وينبغي للوالدين أن يعلم الولد بالسبب، لأن الولد قد يكون واقعا تحت تأثير العاطفة مع الزوجة، والأبوان ينظران عن بعد فيرون ما لا يراه الزوج، وشفقة الوالد تمنع طلبه تطليق زوجته إلا لعلة قد لا يراها الولد وقد يغلب عليها وقد تطيب نفسه بذلك وهو غير جائز. أما الأم فهي في هذا قد تتهم، لأن بعض الأمهات قد تعتريها بعض الأمور، ولا حاجة إلى التفصيل في ذلك. فموقف الأم من زوجة الولد يغاير موقف الأب. فإذا كان هناك موجب شرعا لا ينبغي أن يتردد، وعلى الوالدين أيضا أن يراعي علاقة الولد بالزوجة عاطفيا. فقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بعض أولاده أن يطلق زوجته فتراخى، فأمره فتراخى، ثم نزولا على رغبة أبيه طلقها، وبعد أن طلقها صار في الخلوة يتغنى بحياته معها، فسمعه أبوه دون أن يرى أباه، وعلم أنه متعلق بها، فأتاه وقال راجعها يا ولدي. إذن لابد من مراعاة المصلحة، الوالدان يراعيا مصلحة الولد في علاقته بالزوجة، وكذلك إذا لم يكن منها خطأ، إذا لم يكن منها ذنب، علام نقطع حياتها من زوجها؟ علام نفرق بينهما بلا موجب؟ عداوة شخصية لا ينبغي أن تدخل في ذلك. إذا كان الولد تزوج وبرضى الأبوين واختار له هذه الزوجة، وقعت خصومة بين أبيه وأبي الزوجة، طيب أنت مع أبيها تخاصمتم وأنا مع زوجي ما تخاصمنا، ليش تلزمني بالفراق من أجل عداوتك مع أبي؟ روح الصالح معه. إذا كانت هناك أمور شرعية تقتضي الفراق لا ينبغي أن يتردد الولد، وإذا كانت أمور شخصية هناك يكون الأمر أقل وجوبا مما لو كان سببا شرعيا. ولكن يهمنا في هذه الوصية أن طاعة الوالدين مقدمة على حظ النفس، وهذا أمر معروف في الدين بصفة عامة، وهو أن يكون الإنسان بهواه وبطبعه وباختياره تابعا لمرضاة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لا. فإذا كان الأبوان ولهما حق الطاعة وأمر الولد بأن يخرج من المال والأهل، وكان لهذا الطلب موجبا شرعا، يجب أن ينفذ ذلك. أما إذا لم يكن هناك موجب شرعا فعلى الأبوين أن يتقيا الله في تلك الزوجة البريئة وفي هذا الولد المتعلق بزوجه، والله تعالى أعلم. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. بعد مراعاة حق الإنسان في شخصه وجاء مراعاة حق الأبوين، لأنهما أعظم الناس حقا وحقهما تاليا لحق الله سبحانه، كما أشار القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعطف حق الوالدين على حق المولى سبحانه لأهميته، ثم جاء بحق ولي أمر المسلمين. والقاعدة بين ولي الأمر وبين أفراد الأمة يجب أن يكون هناك التلاحم وهناك التراحم وهناك النصح بين الطرفين، فإذا لم يكن تراحم فإن الحياة الاجتماعية لا تستقر، وإذا لم يكن هناك نصح ولم يكن هناك وفاء فالحياة تكون كما يقولون بالحديد والنار. لا، يجب أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم إنما هي علاقة مراعاة المصالح والموالاة. والله سبحانه وتعالى جعل لولاة الأمور حق الطاعة، ثم جعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، أنا وأطيعوا الله والرسول وإيش؟ لا، أطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. وأولي الأمر. اللفظ الطاعة جاء مع أولي الأمر كما جاء مع الله ومع رسوله؟ لا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول وأولي الأمر. ليش ما جاء فعل الطاعة مع أولي الأمر؟ لأن ولاة الأمر لا طاعة لهم استقلالا إلا إذا كانت تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. إذن الطاعة ابتداء لله، وتأتي الطاعة تبعا لرسول الله. من يطع الرسول فقد أطاع طاع الله، ثم بعد ذلك من أرضى رسولي فقد أرضاني. لما يرسل العمال إلى الصدقة يقول من أرضى عمالي قد أرضاني، لأنه مبعوث من عند رسول الله لأمر شرعي. ومن هنا كان أسلوب القرآن الكريم في غاية القوة من الإعجاز والبيان. أطيعوا الله جاء فعل الطاعة، أطيعوا رسول الله جاء فعل الطاعة. ولهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق الطاعة في أمور لم تأتي في كتاب الله ولكنها تابعة لكتاب الله. لما جاء تحريم لأمهاتكم وبناتكم إخواتكم كذا كذا كذا، وبين المولى المحرمات في النكاح، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع خالتها، مع عمتها، مع ابنة أخيها، مع ابنة أختها. القرآن جاء وأن تجمعوا بين الأختين، والسنة جاءت أن تجمع الخالة مع بنت أختها. فجمع الخالة مع بنت الأخت لم تأتي في القرآن ولكن جاءت في السنة. فمن حق رسول الله أن نطيعه فيما جاء به ولو لم يكن في كتاب الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المقام: السنة النبوية بكاملها قطرة من بحر كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته أي حفظه وتسجيله، وأمرنا وتعبدنا بتلاوته. العامي الذي لا يفهم أي معنى للقرآن إذا قرأ الحمد لله رب العالمين له بكل حرف 10 حسنات، خصائص للقرآن، بخلاف السنة. حتى الحديث القدسي لا يرتفع إلى هذا المستوى. إذن حقيقة الطاعة ابتداء لله، والله سبحانه أعطى رسوله حق الطاعة في من فرد به وأمر به أو نهى عنه، ولكن ولي الأمر ليس له ذلك. يمكن أن يقال ولي الأمر في المصالح الدنيوية إذا رأى مصلحة للمجتمع، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالمصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هو الصلاح أصولي، مرسلة عن نص يأمر بها ومرسلة عن نص ينهى عنها. مصلحة طلعت للناس، مثلا جاء الطيران، مصلحة لسرعة الانتقال وسهولته. لم يأتي حديث لا تركبوا الطائرة، ولم يأتي حديث اصنعوا الطائرة وركبوها، لكن وجدت ووجد فيها مصلحة. مثلا نظام البريد وحمل البريد إلى من بلد إلى بلد، الأوراق النقدية هذه، ورأى ولي الأمر التعامل بها ووجد أن فيها مصلحة، وحمل الذهب والفضة قد تكون فيه الخطورة، وإلى آخره. أنواع المكيال، أنواع الميزان، كما قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء: من حق ولي الأمر أن يطاع في 4: نوع العملة التي يفرضها على الناس ولو من الجرود، قال هذه العملة وختمها بختمه يجب الالتزام بها. ونوع المكيال والميزان، لو جاء بمكيال يسع صاع صاعين أكثر أقل وقال تعاملوا في الكيل بهذا، لا يحق لإنسان أن يأتي بمكيال آخر، لأنه يوقع اللبس ويوقع الغش ويوقع الارتباك في الأسواق. وإعلان الحرب وقبول الهدنة، إذا أعلن ولي المسلمين حربا على عدو وجب على الأمة أن تطيعه وتساعده، لأنه لمصلحة الأمة. إذا دخل في حرب ثم قبل الهدنة يجب على الأمة أن تقف ولا أن تتمادى في قتالها، لأنه ينظر لمصلحة الأمة. فولي الأمر له في أمور الدنيا ما كانت فيه مصلحة، أما أمور الدين فليس له دخل في ذلك، إنما الأمر لولاء أولياء الأمر وهم العلماء الذين ينظرون في الأحداث المتجددة ما حكمها شرعا، لأنهم يردونها إلى القواعد العامة وإلى النصوص العامة على ما لديهم من المعلومات أو العلوم، والله تعالى أعلم. ولا تنازعن، إذا قلنا لا تنازعن ولاة الأمر، مفهوم المخالفة من لم ينازع يكون مطيعا ولا عاصيا؟ إيش يقولوا؟ يكون مطيع يعني ممتثل، يعني لا يشق العصا، ومن شق العصا لم يكن مطيعا. إذن لا تنازعن، إذن تمتثل وتطيع، وقد جاء الحديث بأعلى ما يكون، أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قد تكون هذه شديدة شوي، يضرب ويأخذ ماله ويطيع يقول سمعا وطاعة، نعم، لأنه إذا لم يطع في المال وكان ولي الأمر قاسيا قد يفعل به ما هو أكثر من ذلك. ولو خرج هذا الشخص على ولي الأمر لأنه أخذ ماله جزءا من ماله، وخرج الآخر والآخر واصطدم الجانبان، ماذا سيضيع بين الفريقين؟ ولي الأمر قد يظلم وقد يأخذ بعض المال، فإذا ما خرج عليه جماعة في أصحاب الأموال سيأخذ بقية ما ترك، وستسفك الدماء وستهتك الأعراض وتقع مفاسد أكثر مما بدأها ذاك ولي الأمر الغاشم. إذن ارتكاب أخف الضررين وحماية المجتمع من القتال، أو كما يقال الحرب الأهلية أو الحرب الداخلية، ولا نريد أن نشير إلى ما يقع في بعض البلدان أو في العالم من الخروج على ولي الأمر ولو كان ظالم، اتقاء لما هو شر من ذلك وأكثر وأعظم مضرة. نصبر ونحتسب ونسأل الله أن يرفع الكرب هذا إلى أن يفرجها الله سبحانه وتعالى من عنده، ونكون حفظنا دماءنا وأبقينا أموالنا وكنا في سلامة مما هو شر مما يستكبره بعض الناس. إذن ولا تنزعن يدك من إمام عادل أو غير عادل، لأن نزع اليد والخروج عليه ومنازعته مفسدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم إماما بايعه الناس فجاء آخر ليبايعه الناس فاقتلوه. ليش؟ هيوجد فرقة، الناس اتفقوا على هذا الشخص وبايعوه وأعطوه العهد على السمع والطاعة، يأتي إنسان يقول لا أنا أحق منه، وفين كنت من أول؟ كنت أنت أحق منه، لم تصل إلى مركزه حتى تزيحه، ولن يسلم عليك كده بالأمان، كده في أمان الله تعالى تفضل، لا، سيتكلم السلاح بين الفريقين وستسفك الدماء وتنتهك الأعراض وإلى آخره، اقتلوا الثاني. والله أسأل أن يوفق الجميع لكل خير. نعم. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أنك أنت يقولون الخبر يجب أن يكون مغاير للمبتدأ. أنك أنت هي الكافية أنك، لكن لما فصلت عن ما قبلها استقلت بكلمة كاملة أنت، أنت تساوي الكاف أنك. ولكن كما قيل: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن يعني هن بالحقيقة، وكيدهن عظيم. وإن رأيت أنك أنت الأحق بموقف ولي الأمر لا تنازعه. فإذا كنت لا تنازعه وإن كنت ترى أنك أحق بالمنزلة منه، فكيف تنازعه إذا رأيت غيرك؟ يكون ترك المنازعة من باب أولى. وأعتقد يا أخوان لو أن إنسان تتبع الأحداث في التاريخ كله لوجد كل فتنة وكل انقسام في العالم الإسلامي بعد وحدة الكلمة وبعد وحدة الصف ما نشأت إلا من هذه النقطة. يقوم أشخاص ويرون أنفسهم هم ثم يأتون وينازعون ولاة الأمر فيقع الانشقاق. أقل ما يكون تكون هناك فرقتان تستقل كل فرقة بجانب. وكما قيل: ألقاب ملك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وكل يدعي لنفسه أنه الخليفة الراشد، وكل يدعي لنفسه بأنه أحق بالملك وأنه أحق بالرئاسة وأنه وأنه. أقل مضر في ذلك بعد سفك الدماء وبعد تنقسم الجماعة إلى قسمين، ثم كل قسم قد يختلف على رئيسه فتنقسم إلى قسمين، وهكذا تنشطر كالخلايا في الجسم. إذن وبهذه الحالة وبهذا الداء الوبيء طمع الأعداء في المسلمين حينما رأوا النزاع ورأوا الفرقة ورأوا دويلات يمكن أن يقتئه، كما جاء في الحديث: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصحتها. كل ما تقدم في طاعة ولي الأمر مقيد ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر ألا ننزع اليد من ولي الأمر، قال: ما لم تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان.